العاشرة، الفريضة العاشرة تسليمة التحليل، وهي السلام عليكم، ولا يجزئ غيرها. وعندنا وزيادة ورحمة الله وبركاته إما مكروهة أو خلاف الأولى، يعني الواجب منها من التسليم السلام عليكم باتفاق العلماء، لكن زيادة ورحمة الله وبركاته عندنا إما مكروهة أو خلاف الإيه؟ خلاف الأولى، لأن الإمام مالك طبعا بيعمل بعمل أهل المدينة ويقدمه على الحديث. لكن لو الإنسان خرج من الخلاف المالكي وسلم من قوله السلام عليكم ورحمة الله وسلم على اليسار فلا شيء عليه خروجا، لأن خروجا من الخلاف مستحب. والشيخ ليش رحمه الله قال يعني مراعاة الخلاف بين الفقهاء أفضل وأحسن، لأن العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها. هذا كلام الإمام عليش شيخ السادة المالكية في الأزهر الشريف رضي الله عنه. وشرط تسليمة التحليل، لأنه قال وتحليلها التسليم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير اللي هو تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم، حديث الإمام علي الذي رواه أبو داود والإمام أحمد. وشرط تسليمة التحليل أن تكون باللسان العربي كتكبيرة الإيه؟ كتكبيرة الإحرام، فإن عجز عنها به سقطت عنه، ووجب عليه الخروج بالنية. يعني واحد مثلا أعجمي لا يستطيع أن يقول السلام عليكم، ما يعرفش، كالذي لا يستطيع أن يقول الله أكبر، زي ما هناك قال يجوز له أن يدخل بالنية أو بلغته، وهنا قال يجوز أن يخرج بالنية، يجوز أن يخرج بالنية. لأنه في حديث طبعا ورد عند الإمام أحمد وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم في آخر صلاته وتشهد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد صحت صلاته، ثم أحدث قبل أن يسلم. ولذلك عند الحنفية لو أحدث بنية الخروج من الصلاة صلاته صحيحة، مش كده يا شيخ سيد؟ عند الشيخ سيد حنفي أصلا. ها؟ أيوه، قال أيوه طبعا. ولذلك هنا لو عجز عن الإتيان بالسلام باللغة العربية فخرج بالنية من الصلاة صحت صلاته. يعني السلام مختلف فيه بين الفقهاء، يعني هل هو ركن أو واجب أو يعني من المندوبات. الإمام أبو حنيفة يعده من السنن. نعم، يشك في السلام يسلم، يعني الذي يشك هو يختم الصلاة وشك هل سلم أو لا سلم، سلم ولا شيء عليه. لأن الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين، فالذي يشك في السلام يسلم، لأن أحيانا ممكن الواحد يشك هل سلم أو لا، يبقى يسلم. وليس على الإمام والفذ لا وجوبا ولا ندبا غيرها، أي غير تسليمة التحليل وهي السلام عليكم بالنسبة للإمام أو الفذ هي الواجبة. لكن الإمام أحمد رضي الله عنه أوجب تسليمة اليسار، يعني كما أوجب الأولى أوجب الثانية. و والتسليما على اليسار سنة عند الإمام الشافعي ومندوبة عند الحنفية وواجبة عند الحنابلة. يبقى زي ما قلنا مراعاة الخلاف مستحبة، يبقى الأفضل أن يسلم الواحد تسليمتين، فإن سلم واحدة فعند الجمهور صلاته صحيحة. وأقل التسليم السلام عليكم فقط. وأما المأموم فيسلمها عن يمينه ثم يسن له أن يسلم قبالة وجهه يقصد بها الرد على الإمام إن أدرك معه ركعة، وإلا فلا يطلب بالسلام عليه. ثم يسن له أن يسلم جهة يساره إن كان فيها مأموم، إن سحبت عليه أحكام المأمومية بأن أدرك ركعة فأكثر مع الإمام، لأنه بإدراك الركعة فأكثر صار معه في عداد المأمومين الذين انسحبت عليهم أحكام الإمام. المالكية عندنا يسلمون ثلاث تسليمات، المأموم يسلم على يمينه ويسلم على الإمام ويسلم على اليسار إن كان على يساره أحد حضر ركعة فأكثر، لكن ما فيش حد على اليسار يبقى لا يسلم على يساره عند الإمام مالك. طبعا التسليمة الأولى دي واجبة، تسليمة على الإمام هذه سنة مستحبة من مستحبات الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم الإمام فردوا عليه، وحديث حسن. وفي الموطأ أن ابن عمر كان يسلم ثلاث تسليمات على يمينه وعلى الإمام وعلى يساره في الموطأ الإمام مالك سيدنا عبد الله بن عمر، ده دليل الإمام مالك على التسليم الثالثة اللي هي على الإمام، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم على الإمام، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار. ده بالنسبة للمأموم. أما المنفرد الذي يصلي وحده يسلم على يمينه ويساره خروجا من الخلاف، وكذلك الإمام يسلم على يمينه ويسلم عن يساره خروجا من الخلاف. لكن المأموم أو الذي أدرك التشهد فقط لم تنسحب عليه أحكام المأمومية عندنا، يعني يعد منفردا، ولذلك يصح الاقتداء به. يعني أنا شفت واحد مثلا أدرك التشهد مع الإمام وأنا داخل ولم أدرك شيئا، أقتدي بهذا الذي أدرك التشهد عندنا المالكية، لأن المالكية طبعا لا والحنفية كذلك لا يقتدون بالمسبوق، الذي أجاز الاقتداء بالمسبوق والإمام أحمد والشافعي فقط، لكن عندنا والحنفية لا يقتدون بالمسبوق. لكن الذي يدرك التشهد الأخير ده لم تنسحب عليه أحكام المأمومية فيقتدى به. ولذلك لو دخل رجلان مثلا في التشهد الأخير عند الإمام مالك يجوز أن يكون أحدهما إماما والآخر مأموما لو كانوا متفقهين، لكن لما مفيش فقه تلاقي دخل رجلان وكل واحد أتم الصلاة واحدة في التشهد الأخير، مع أنه يصح لهما صلاة الجماعة، يعني واحد كده يتقدم قليلا ويجهر بالتكبير والقراءة إن كانت العشاء أو المغرب ويتمم الصلاة وهذا يقتدي به الآخر، لكن الجهل يضيع عليه ثواب الجماعة وكل واحد يصلي وحده. في ناس بعض الناس بعد ما خلص مثلا الفريضة وواحد مثلا يصلي السنة هذا جائز عند الإمام أحمد والشافعي، جائز الاقتداء بالمسبوق والاقتداء بالمتنفل، يعني يجوز للمفترض أن يتنفل أن يقتدي بالمتنفل، جائز هذا. يعني هنا اختلاف النية لا يضر، لا يضر. يعني واحد بيصلي ركعتين أو يصلي الشفع وانت صليت وراء العشاء، هو يسلم وانت تكمل، ده عند الإمام أحمد والشافعي فقط. الإمام مالك والحنفية لا يجيزون هذا، لابد من الاتحاد نية الإمام مع المأموم، لازم في ذات الصلاة وصفة الصلاة ووقت الصلاة، يعني في ثلاثة أمور. عارف كده ومعمل، يعني مش عارف وعمل كده، عمل ايه؟ انا كده الامام وانا مش عارف ان المذهب هم. طبعا العلماء يقولون شرط الاقتداء العلم، يعني لا تقلد بجهل، لا، انما لابد ايه، لابد من المعرفه والعلم، لانه كده كأنه يتعبد لله بالجهل، وهذا لا يصح، لابد من العلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء ولا يستحيون من السؤال، لأن العلم يضيع بين الحياء والكبر. نعم. نعم. لا، الأفضل الدخول مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري ومسلم قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحمد لله عند الأئمة الثلاثة غير الإمام مالك، يعني أن من أدرك التشهد أدرك الجماعة، لكن بشرط عدم التواني والتهاون في الإتيان. يعني تأخر مثلا لسفر، مثلا المواصلات مثلا، أو قام من النوم، أو كان يأكل وأتم أكله، أو دخل دورة المياه مثلا وأطال، يعني اللي عنده إمساك مثلا أو عنده بروستاتا مثلا بيطيل في الاستبراء والاستنجاء، يعني يكون جاي مضطر، لكن لا يتوانى في الإتيان، بشرط عدم التواني في الإتيان. يعني هو يأتي بهمة ولكن لم يدرك إلا التشهد. فعند الأئمة الثلاثة يعني من أدرك شيئا من الصلاة أدرك الصلاة. المالكية قالوا يعني الحديث عندنا في الموطأ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. يعني عندنا لابد أن يدرك ركعة من الصلاة، لابد حتى تنسحب عليها أحكام المأمومية وأنه مأموم ويأخذ ثواب الجماعة، فهو يدخل. لأن العلماء يقولون لا يجوز لأحد أن يدخل المسجد ويقف وراء الجماعة بدون صلاة، لأن ذلك يؤدي للطعن في الإمام، وهذا لا يجوز، وهذا مقتضى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى ما تنتظرش أنت، ممكن يكون في التشهد الأوسط، ممكن يكون في التشهد الأخير، خلاص أنت وحظك، يبقى تدخل وتجلس. ها. وإحنا عندنا المالكية لو أنت أدركت التشهد الأخير ثم أتممت الصلاة وصليت ووجدت جماعة أخرى يجوز لك أن تعيد الصلاة في جماعة وتفوض الأمر في قبول أيتهما شاء، ها؟ سبحانه وتعالى. أنت هتعيد لأجل صلاة، لأجل ثواب الجماعة. والأفضل في تسليمة الرد على الإمام أو من على اليسار أن تكون بلفظ تسليمة التحليل، يعني السلام عليكم السلام عليكم، وأجزأ فيها سلام عليكم أو وعليكم السلام، اللي هي الرد واليسار. الأفضل أن تكون السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لكن لو قال السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم صحت، أو عليكم السلام أو عليكم السلام، اللي هو على الإمام وعلى اليسار جاز في هذا. الالتفات مستحب، الالتفات يعني على اليمين واليسار، التفات الرقبة مستحب حتى يرى من خلفه بياض خده، يعني مش التفات كده خلاص، يعني السلام عليكم السلام عليكم التفات، لا لا لا، يلتفت يعني حتى كما كان الصحابة يصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم يرى من خلفه بياض بياض خده صلى الله عليه وسلم. شوف خد ده كمان، يعني لما يعمل كده يشوف هنا، هذه هي السنة، ولا رقبته فيها حاجة؟ لا، في ناس كسالة يعني تلقى يقول لك السلام عليكم السلام عليكم كده، يعني يدوب حركة كده زي ما يكون بيحرك عينيه، ليه كده؟ لا، يتعلم إنسان، يتعلم السنة كيف تكون. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني ينظر إلى كتفي، ده الضابط يعني. شوف كتفك ولا ما تشوفوش؟ ولا يشترط أن ينوي المصلي إماما أو مأموما أو فزا بسلامه للتحليل الخروج من الصلاة على أحد القولين المشهورين، وعلى مقابله الذي هو المشهور الآخر لا بد من ذلك، أي من قصد الخروج من الصلاة. ليه؟ لأن تحليلها التسليم، لأنه حديث الإمام علي كرم الله وجهه مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. التحريم يعني الدخول في حرمات الصلاة، بمعنى أن ما كان حلالا لك قبل الصلاة حرم عليك الآن. إيه اللي حرم عليك؟ طبعا حرم عليك الأكل، الشرب، الكلام، الأكل، الشرب، الكلام، والعبس بالحركات بحيث الناظر إليك يقول إنه لا يصلي، دي اسمها إيه؟ أشياء كانت حلالا ثم صارت حراما بعد الدخول في بتكبيرة الإحرام، دخلت في حرمات الصلاة، زي اللي ينوي في في في في الحج أو العمرة، يدخل يقول نويت الحج أو العمرة لبيك اللهم لبيك، مجرد نقول لبيك اللهم لبيك ونوى، يبقى ما كان حلالا له قبل الإحرام صار حراما عليك، اللي هو حلق الشعر ونتف الشعر والنساء والخطبة والنكاح وقلع شجر الحرم والصيد صيد البر، محرمات الإحرام، لأنه دخل في حرمات الإحرام، وهنا دخل في حرمات الصلاة. يجعل في السلام يقول تحليلها التسليم، يعني هيتحلل من الصلاة. السلام عليكم السلام عليكم، ما كان محرما عليه من الكلام والطعام والشراب وكسرة الحركات حتى يجري بعد كده خلاص انتهت. هذه معنى كلمة التحريم والتحليل، التحريم والتحليل. وعلماء يعني الإشراقات الربانية يقولون يعني الصلاة معراج المؤمن، الصلاة معراج المؤمن. قال فكأن المسلم كان في رحلة علوية سماوية، فلما وصل كأنه جاء من سفر، يقول السلام عليكم، السلام عليكم، أنا جيته. شوف كلام أهل العلم، أهل الإشراقات الربانية رضي الله عنه. فهنا يقصد بسلامه التحليل، بسلامة التحليل الخروج من الصلاة، يقصد بسلامه للتحليل الخروج من الصلاة على أحد القولين المشهورين. والقول الثاني يقول لا يجب عليه أن يقصد الخروج من الصلاة. ويتفرع عليه، أي على هذا القول الذي يقول لا بد من مراعاة قصد الخروج من الصلاة، أحكام، منها بطلان الصلاة إذا سلم من الخروج من الصلاة من غير نية. يعني قال السلام عليكم، السلام عليكم من غير نية الخروج، بناء على هذا القول تبطل صلاته. ومنها أنه يختلف الغرض بالنسبة للإمام والفز، فيقصد الإمام بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والسلام على المقتدين به من المأمومين. يبقى يقصد إيه؟ ثلاث نيات: الخروج من الصلاة والملائكة الذين يشهدون الصلاة والمأمومين. ده الإمام يقصد إيه؟ أمورا ثلاثة. ده بناء على هذا القول الثاني اللي هو بيقول لابد من قصد الخروج. يبقى إذا لم يراعي فصلاته باطل، لكن بالنسبة للإمام لابد أن يراعي السلام على الملائكة والسلام على المأمومين مع قصد الإيه؟ الخروج. نية الخروج من الصلاة ونية السلام على الملائكة، يقول السلام عليكم، ونية السلام على المقتدين من المأمومين. السلام على الملائكة يتلفظ ولا؟ أيوة طبعا. لا يعني هو ينوي بقلبه، لا مفيش تلفظ، كل ده في القلب، كل النيات دي والقصود في القلب. لا، في في في تسليمة التحليل نفسها، في تسليمة على اليمين، يقصد الملائكة، يقصد الخروج والملائكة والمأمومين على اليمين. ما هو ده الواجب أصلا، التسليمة الأولى هي الواجبة والثانية مستحب. ويقصد الفذ المفرد السلام على الملائكة، لأنه ما هوش حد. قال ظاهر العبارة أن الفذ لا ينوي إلا السلام على الملائكة، وليس كذلك، بل ينوي إيه؟ القصد، يعني قصد الخروج من الصلاة، ينوي التحليل والملائكة كالمأموم. يعني المنفرد ينوي الملائكة وينوي الخروج. لأن وارد في الحديث أن الذي يؤذن في الخلاء، أن الذي يؤذن في الخلاء ويقيم الصلاة تصلي وراءه ملائكة أمثال الجبال، هكذا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يعني واحد في الجيش في المعسكر مكان وحده في خدمة، وحضر وقت الصلاة وأذن وصلى وأقام الصلاة وصلى وحده، ما يقولش أنا صليت وحده، ده صلت وراءه ملائكة إيه؟ أمثال الجبال. هذا أصل كلام العلماء في قصد السلام على الملائكة. وفي البخاري طبعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، في آخر الحديث قال وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. خلي بالك، يعني أن هناك صفا خلف الإمام من الملائكة، من الملائكة، فمجرد ما الإمام يقول السلام ولا الضالين ما تستناش، ما تأخرش. بعض الناس يقول ايه، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين اجمعين، ما فيش، ما وردش هذا، انت قول امين عشان تلحق ايه تأمين الملائكة، حتى يوافق تأمينك تأمين الملائكة، علشان ايه يرفع دعاء الملائكة المقبولين ياخدوك معاهم. هذا معنى الكلام. ها، لأن الله إذا قبل صلاة أحد يعني يقبل صلاة الجميع من أجله، وده من ضمن فوائد صلاة الجماعة يعني، فما بالك بالملائكة، من باب أولى، لأن الملائكة ما فيش حاجة بيحجبهم عن الله. ها، الشرط ليأذن لو في مكان في ساحة زي الشرط ليأذن ولا صلى؟ الشرط يأذن. أيوه أي نعم، أيوه أيوه، لا مرتفع. ايوه ايوه، لان هذا قاله صلى الله عليه وسلم لابي سعيد الخدري في حديث صحيح، يا ابا سعيد اذا كنت في باديتك او في غنمك فارفع صوتك بالنداء، فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن من شجر او حجر او مدر او رطب او يابس الا شهد له يوم القيامه. ده أصل الحديث يعني. الحادية عشرة، الاعتدال في الفصل بين الأركان، وهذا بناء على أرجح الأقوال من أنه فرض. احنا قلنا الطمأنينة هجية، طبعا بعد ذلك الاعتدال، احنا قلنا الرفع من الركوع والرفع من السجود، فهنا الاعتدال بمعنى استقامة الأعضاء، لأنه ممكن واحد يعني يرفع ولا يعتدل، يرفع من الركوع ويرفع من السجود كما قلنا، ولكن إيه على المنتصف كده، يعني يقول سمع الله لمن حمده وما يكملش إيه الرجوع. ما خلاص يعني، زي ما يقولوا العلماء المشقة تجلب التيسير، قواعد فقهية دي، المشقة تجلب التيسير، وإذا تعذر الأمر سقط. شوف كلام العلماء محكم إزاي، إذا تعذر الأمر سقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. يعني واحد ان شاء الله يعني عنده الغضروف، لو قلنا له يعني اقم ظهرك يتكسر، ما يقدرش يقوم تاني، لكن لا خلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعه. سيدنا عمران، احنا قلنا الحديث قبل العشاء، يا عمران صل قائما فان لم تستطع فقاعدا. فكذلك صاحب الغضروف لو طبعا ما يقدرش يقيم ظهره كالرجل المعتاد، يبقى يقيم على قدره، على آخره بس، فقط النصف الربع الخمس كما كما يستطيع. المتكاسل هو طبق عليه من صوت الله؟ لا لا طبعا، اللي هو عاد المتكاسل أو المتهاون هو ده اللي بيلعب في الصلاة، يلعب في صلاة ويسيء، لكن ده مريض خلاص، إذا تعذر الأمر سقط. يبقى الاعتدال من ضمن الأركان، وهذا بناء على أرجح الأقوال من أنه فرض. الفريضة الثانية، الثانية عشرة، الطمأنينة في أركان الصلاة كلها، قيامها وهو قائم يعني، وفيه أن القيام لا يحتاج فيه لطلب الطمأنينة لأن معه الفاتحة طبعا قراءة الفاتحة المستلزمة لاستقرار الأعضاء ساعة ما، إلا أن يقال يعتبر ذلك فيما لا تجب عليه فاتحة فيحتاج إلى طلب الطمأنينة فيه. يعني الطمأنينة في الوقوف لمن يقرأ الفاتحة والسنة أمر يعني ملزم وطبيعي أنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة والسورة، لكن واحد عاد ساقط عنه الفاتحة والسورة مثلا، احنا قلنا إما أن يفصل بمقدار الطمأنينة بحيث يطمئن، قالوا يفصل بمقدار الفاتحة، أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بمقدار الفاتحة، على أساس يعني أنه يبقى فيه فرق بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وتكبيرة الركوع. دخل مثلا إمام راكع وهو اتخذ الأواحد الله أكبر، حكم الصلاة هنا؟ هنا طبعا يعني لابد أن يقول الله أكبر وهو واقف ثم يقول الله أكبر، لكن أحيانا يأتي الواحد مثلا مسرعا ويكبر وهو منحني، يعني الله أكبر يعني من حرصه على الركوع فتلاقيه انحنى قبل أن يكبر، فهنا المفترض يعني العلماء هنا قالوا لا يحسب هذه الركعة لا يبني عليها لأنه لم يدركها، لابد أن يكبر الله أكبر حتى ولو كملها وهو راكع ينفع. افترض أنه مثلا دخل والإمام راكع وقال الله أكبر وقال سمع الله، إذا تقابلها في الطريق يبقى أدرك الركوع، يعني الإمام شوف كده الإمام راكع كده والمأموم جاي فهو ايه المأموم الله اكبر ونازل فالامام عمل كده، شفت كده تحسب ركعه تحسب لي، بس بشرط ان يطمئن، يعني الامام رفع فهو ما يعملش كده ويرفع، لا انما يسبح ثلاثا، يعني يركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وسمع الله لمن حمد، يبقى كده ادرك الركوع. لكن هنا ممكن لا يطمئن قبل أن يسمع تكبيرة الإمام، لا أهم حاجة الفعل نفسه، لأنه في بعض الأئمة بيقول سمع الله لمن حمده هو واقف مش ينفع، لا لا لابد أن يتأكد أن هو أدرك جزءا من الإمام حتى ولو في رفعه، مثلتها بديه المأمومة هو والإمام راكع وقال الله أكبر نازل وده طالع كده، يبقى لابد أن يستقر المأموم بعد الإمام، يعني يستقر ركعا ثم يرفع ويلحق الإمام في السجود الأول. لكن لو الإمام عاد، أنا أعرف أن الإمام مثلا كالأئمة هنا مثلا يقولون سمع الله نحن بعد بعد القيام بعد يعني الاستواء قائما، يبقى خلاص ما دام انا سمعت صوت الامام سمع الله لمن حمده اعرف ان هو واقف، يبقى انا كده لم الحق الركوع، خلاص يبقى كده يمشي مع الامام يكبر وينزل على السجود وكانه لم يدرك هذه الركعه. بالنسبه للامام اللي هو التكبير بتاعه، انا بلاحظ في ناس بعض الائمه مثلا المايك قدامه وهو مثلا خلص قراءه وهيركع، نعم يقول الله أكبر، يتكلم في الأول ما التكبير هنا لازم هو لما ينهو حصل يقول الله أكبر، ولا يعني الله أكبر كده يبقى لحق الجماعة المأمومين بيه أسبقوه؟ هو المفروض الإمام لا يراعي المأمومين وإنما هو يراعي السنة، فالسنة أن يبدأ التكبير يعني مخلص الله أكبر، يعني من أول ما ينحني لغاية ما يستوي راكعا، وفي برضه يقول سمع الله لمن حمده من أول ما يرفع وهو نازل للتكبير للسجود يقول الله أكبر، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. ويجب على المأمومين وأن يتعلموا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يحنون ظهورهم للركوع حتى ينقطع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يعني الله أكبر راكعا، وكانوا لا يحنون ظهورهم للسجود حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. لكن المشكلة في المأمومين أنهم يريدون أن يمشوا مع الإمام، وأحيانا يسبق الإيه؟ ها؟ الله أكبر والثاني راح. هذا خطأ طبعا، هذا خطأ، إنما هو الصواب اللي إحنا ما نقوله أو هو الوارد في السنة. الله أكبر هو ساجد. نعم. حكم الصلاة صحيحة؟ لا، من خلاف الأولى فقط. تعمير الركن من المستحبات، لكن لو كبر وهو في الأرض يبقى خالف الأولى، بس الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. تعمير الركن يعني يبدأ بالتنفيذ من أول ما يظهر، من أول ما يظهر يتمثل. نعم، من أول بداية الركن إلى آخره. الله أكبر. أيوة. يملأ الركن كله. هذا معنى تعمير الركن. بس. ويجب على المأمومين أن يلتزموا بالسنة. نقف عند الفريضة الثانية عشرة وهي الطمأنينة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله.